مصابيحنا في الدياجي وجوه الرجال الكرام غني جيش الظلام فيا طول ما بالتنجي حبيبي وغاية مرامي وأشكو إليه احتياجي وحبي وشدت غرامي وإني للاق يا راجي مدى الوقت شهري وعامي على الباب بالباب لاجي مناظر جواب السلام أرجي لضيق في راجي ورؤيتي بدرة تمامي كفى قد كفى من حراجي برا العشق مني عظامي وباب اللقاء فارتتاجي ودمعي على الخدام فبالله يا عود سجي تحرك يا زود تمامي وانا وحديث امتزاجي مع اهلي بباب السلام يا ليالي بها كل لحاجي قضينا وزالت سقامي راعى الله عايش التناجي بليل مضي غير دجي وما جود بالعين سامي فيا رب سامح عواجي حقق بفضلك مرامي يا الله فيا ربي سامح عواجي حقق بفضلك مرامي وصلي على خير ناجي وننجو به في القيامة.